العصر. إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن حديثنا في هذه الخطبة عن هذا الخطب الجلل الذي ألم بإخواننا المسلمين، وهذا أقل قليل مما يمكن أن نقدمه لهؤلاء المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. إننا معاشر المؤمنين نعيش في هذه الأيام Thank you. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت وكأن عمود الكتاب قد أخذ من تحت رأسي، قد سحب من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فإذا به قد عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بأرض الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن لن يجد المسلمون أرضا تأويهم ولا تقلهم ولا تعيد كرامتهم ولا عزتهم المنهوبة إلا أرض الشام. أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا ستدور معركته في آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم من النصارى والملاحدة والمشركين. هذه الملحمة الكبرى سوف يكون انطلاقها وتدور رحاها في آخر الزمان في أرض الغوطة بدمشق. قرر الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة. فسطاط المسلمين أي معسكرهم ودولتهم سوف تكون في يوم الملحمة، أي المعركة الكبرى التي سوف تدور بين جيش المسلمين وجيش الروم من الملاحدة والغربيين. قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة، أي الملحمة الكبرى بالغوطة، مدينة بالقرب من دمشق من خير مدائن الشام، مدينة بدمشق من خير مدائن الشام. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات سوف يخرج من هذه الأرض في آخر الزمان جند من أعظم جند الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينصر الله عز وجل بهم الدين ويعيد بهم كرامة المسلمين. قد روى الإمام الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الملاحم، أي إذا وقعت الفتن التي تأتي على الأخضر واليابس فتراق فيها دماء المسلمين ويبلغ الذل مداه بأمة الإسلام، قال: إذا وقعت الملاحم بعث الله عز وجل من دمشق من أرض الشام، بل حددها النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا: إنها الغوطة ودمشق، لأن الغوطة تعد ريف الشام وريف دمشق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله عز وجل من دمشق جندا هم أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا، ينصر الله عز وجل بهم هذا الدين. إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن هذه الفتن وهذه الملاحم ما هي إلا إرهاصات يعد الله عز وجل بها هذه الأمة لمستقبل مشرق تعود فيه كرامة المسلمين التي نظمت، وتعود خيريتهم وعزتهم ويعود سؤددهم من هذه الأرض المباركة. ولذلك معاشر المؤمنين لا بد للمسلمين أن يعدوا للأمر عدته، إن هذا الدين يحتاج إلى رجال، وأي رجال؟ رجال يقومون به حق قيامه. كيف لأمة معاشر المؤمنين فيها يكون فيها من يعاني والآخر يغني؟ كيف بأمة يكون فيها من يذبح وآخر يشطح؟ كيف في أمة يكون فيها من ينحر وآخر يغني ويعربر ويسهر؟ وكيف يكون في أمة معاشر المؤمنين من يقاتل ويصطلي بظلم الجاني لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقائل أن يقول: ما عسانا أن نقدمه في ظل هذا التواضع الغريب وهذا الخذلان المقيت التي اجتمعت عليه دول الإسلام قاطبة، والتي زاد الأمر نكاية أنها تمالات مع بلاد الكفر، فزاد الأمر سوءا على سوء. اعلموا معاشر المؤمنين أنه إذا انقطعت الأسباب كان الدعاء من أعظم الأسباب، ولذلك على المؤمن أن يلجأ إلى رب الأرض والسماء بالدعاء وخالص الدعاء لهؤلاء المستضعفين، أن يرفع الله عز وجل عنهم البأس والضراء. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد دعا لهؤلاء كما جاء عند الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة، فأسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم على المؤمن أن يخصص دعاء في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل، وليت وليته أن يكون دعاء نازلة، أن يكون دعاء نازلة عقب الصلوات المكتوبات، لأن هذه من أعظم المحن التي ألمت بأمة الإسلام. أيضا معاشر المؤمنين، إنه نداء لهؤلاء هذه القنوات وللإعلاميين، فبدل أن ينشروا لنا عفنهم ودجلهم وغير ذلك مما يهدمون به أخلاق المسلمين، فهلا استغلوا هذه الوسائل من أجل تحريك الرأي العام ومن أجل نشر معاناة هؤلاء؟ أيضا للذين يستعملون مواقع التواصل وغيرها بدلا من نشر الكثير من المنكرات والعفن، فهل استغلت من أجل تحريك مشاعر المسلمين؟ على الأقل بصدق الدعاء والالتجاء لرب الأرض والسماء. أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن هذه الأرض أرض الجزائر أرض البطال الأبطال والأحرار، قد آوت هذه الأيام بعض من هؤلاء اللاجئين من إخواننا من أرض الشام، فعلى الأقل أننا نقدم لهم عربون محبة وأخوة. إن الأخوة الإسلامية هي أعظم معاقد هذا الدين، إنها عنوان الولاء والبراء الذي جمع الله عز وجل به المسلمين إلى يوم الدين. ثم جاءت فتوى الاستعمار والاستدرار ففرقت بين المسلمين ووضعت بينهم الحدود المزعومة، رغم أن ديننا واحد ومصيرنا واحد، وإن الأمة الإسلامية واحدة بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرمتين وبالفسطاط جيران، وإنما ذكر اسم الله في بلدي أعددت ذاك الحمى من صلب أرضان. ونذكر إخواننا أن هذه الأرض المباركة، أعني بها أرض الشام، قد آوتنا ونصرتنا في أحوج ما نكون للنصرة. فهذا الأمير عبد القادر الجزائري حينما نفي لم يجد بلدا تأويه هو وبنيه وعاشيته إلا أرض الشام، فوجد المقام الطيب ومزلت ذريته إلى يوم الناس في ذلك الأرض. ومن ذهب إلى أرض الشام وجد عزة أهلها، وجد من كرامته ومن نبل أخلاقهم ما يأسر القلوب. فوالله المؤمنين والمؤمنات على القادة والحكومات أن تتحرك عاجلا من أجل نصرة هؤلاء